بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الفرقة الرابعة كلية الحقوق جنوب الوادي، ما زلنا نواصل الحديث عن تحقيقات النيابة الإدارية، وإحنا كنا انتهينا في الحلقة السابقة عن حفظ التحقيق بواسطة النيابة الإدارية، وكنا قلنا إن الحفظ بيكون نوعين، إما الحفظ بيكون قطعي وده ليه حالات، أو الحفظ بيكون حفظ مؤقت وليه حالات، وعرفنا حالات الحفظ القطعي وحالات الحفظ المؤقت. الآن هنتكلم عن تصرف آخر للنيابة الإدارية فيما يتعلق بالتحقيق، والتصرف ده بيتعلق بحق النيابة الإدارية في تقرير مسؤولية الموظف المخالف أو المحال إليها، ومدى حقها في توقيع الجزاء التأديبي أو العقوبة التأديبية. بداية بنقول إنه هذا الحق تحديدا اختلف بصدور دستور 2014. يمكن اتكلمنا قبل كده وقلنا إنه قبل دستور 2014، الدستور الحالي في مصر، إنه كان دور النيابة الإدارية فيما يتعلق بالتحقيق قاصر على التحقيق واقتراح توقيع جزاء معين، وهذا الاقتراح يقدم لجهة الإدارة، والإدارة لها أن تفعل ما تشاء، وإن كانت في دائما أو في غالب الأحوال بتأخذ بما انتهت إليه النيابة الإدارية. لكن هذا لا ينفي القول بأنه النيابة الإدارية كان دورها مجرد دور استشاري فيما يتعلق بزمان، يعني أنت تحقق وتشير على جهة الإدارة بأمر معين. لكن بصدور دستور 2014 أصبح الأمر مختلف بالنسبة لاختصاص النيابة الإدارية فيما يتعلق بتوقيع الجزاء. السبب هنا إنه قلنا المادة 197 من الدستور جاءت لأنه النيابة الإدارية هي قضية مستقلة بتتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية وسائر المخالفات اللي بتحال إليها، وبيكون للنيابة الإدارية بالنسبة للمخالفات، المخالفات اللي بتحقق فيها طبعا، بيكون لها السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية. إذا هذه المادة من دستور 2014 أعطت للنيابة الإدارية الحق في توقيع الجزاءات اللي بتملكها الجهة الإدارية، ومعنى ذلك أنه دور النيابة الإدارية لم يعد قاصر على مجرد التحقيق وتقديم مقترح لجهة الإدارة فيما يتعلق بهذا التحقيق، إنما النص بيقول لي النيابة الإدارية لها سلطة توقيع الجزاءات اللي بتملكها أو بتملك توقيعها الجهة الإدارية. لما صدر قانون الخدمة المدنية في 2015 اللي هو القانون رقم 18 لسنة 2015، جاء في المادة 57 من هذا القانون، و ردد تقريبا العبارات اللي أشار إليها دستور 2014، ردد عبارات المادة 197 أو نفس المضمون في المادة 57 من قانون الخدمة المدنية الملغي اللي هو صادر في 2015. لما جاء قانون الخدمة المدنية الأخير، صادر قانون الخدمة المدنية الأخير اللي هو 81 ل 2016، جاء المشرع في هذا القانون في المادة 60 ويتكلم لي عن اختصاص النيابة الإدارية فيما يتعلق بالتحقيق، وقال لي أنه النيابة الإدارية بتختص دون غيرها، يعني بعيدا عن جهة الإدارة تختص دون غيرها بالتحقيق مع شاغل الوظائف القيادية اللي يتكلمنا عنها في المخالفات التي تختص بالتحقيق فيها جهة أو تنفرد بالتحقيق فيها جهة النيابة الإدارية، تختص بالتحقيق مع شاغل الوظائف القيادية، وتختص بتنفرد أيضا دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية اللي بيترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها. وكمل المشرع في نفس المادة بيقول لي كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها، ويكون للنيابة الإدارية بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاء أو الحفظ. يعني المشرع بمقتضى المادة 60 من قانون الخدمة المدنية أعطى الاختصاص للنيابة الإدارية نفس الاختصاص اللي بتختص به جهة الإدارة. ده غني عن البيان بأن هي بتنفرد بالتحقيق في مخالفات معينة، لكن فيما يتعلق بنهاية التحقيق جعل للنيابة الإدارية سلطة الحفظ وسلطة توقيع الجزاء، وهذا ما لم يكن قبل المادة 197 من دستور 2014. زي ما قلنا قبل كده كان دورها تحقيق وتشير على جهة الإدارة بحفظ أو بتحقيق، لكن زي ما قلنا الدستور هنا قال لا، النيابة الإدارية لها الحق في توقيع الجزاء أو الحفظ. طيب الحفظ اتكلمنا عليه قبل كده، لكن بالنسبة للجزاءات، احنا الجزاءات التأديبية اللي بيجوز توقيعها عموما أشارت إليها المادة 61 من قانون الخدمة المدنية الأخير. الجزاءات دي ذكرناها قبل كده، تتمثل في الإنذار، تتمثل في الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز 60 يوم في السنة، تتمثل في الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، تتمثل زي ما ذكرنا في تأجيل الترقية عند الاستحقاق لمدة لا تزيد على 2 سنين، بتتمثل أيضا في الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة زي ما ذكرنا، بتتمثل أيضا في الخفض إلى الوظيفة الأدنى مع خفض الأجر، خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه أو يتقاضاه الموظف قبل الترقية، وبتتمثل في الإحالة إلى المعاش، وأخيرا الفصل من الخدمة. ده بالنسبة للجزاءات أو العقوبات التأديبية اللي بتملك توقيعها جهة الإدارة على مين؟ على الموظفين اللي هم دون شاغلي الوظائف القيادية. الجزاءات اللي بيتوقع على الموظفين من شاغلي الوظائف القيادية نصت عليهم أيضا المادة 61، وقالت لي إنه الجزاءات دي بتتمثل في التنبيه، تتمثل في اللوم، بتتمثل في الإحالة إلى المعاش، تتمثل في أخيرا الفصل من الخدمة. ده بالنسبة للجزاءات اللي بتملك الجزاءات التأديبية الواردة في قانون الخدمة المدنية. لما المشرع اتكلم لي عن اختصاص النيابة الإدارية في المادة 60، زي ما قلنا من شوية كده، قال لي إنه للنيابة الإدارية السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات. إذن أنا عاوز أشوف إيه الجزاءات اللي بتملكها السلطة المختصة، عشان نفس هذه الجزاءات أستطيع أن أقول أن النيابة الإدارية تملك توقيعها كما تملك ذلك السلطة المختصة أيضا. يعني عندي المادة 60 بيّنت لي صلاحية أو حق النيابة الإدارية في توقيع الجزاء والحفظ، المادة 61 بيّنت لي الجزاءات اللي بيجوز توقيعها على الموظفين، سواء الموظفين من شاغلي الوظائف القيادية أو ممن هم أقل من شاغلي الوظائف القيادية على النحو اللي احنا ذكرناه. لكن المادة 62 هي اللي وضحت لي الجزاءات التي تملك السلطة المختصة توقيعها، لأن أنا لما اتكلمت عن الجزاءات الواردة في المادة 61، دي الجزاءات دي 8 جزاءات بالنسبة للموظفين العاديين، و4 جزاءات بالنسبة للموظفين شاغلي الوظائف القيادية. شاغل الوظائف القيادية اللي احنا نعرفه ان هم من درجة مدير عام فما فوق، مدير عام او شاغل على الدرجة العالية او الدرجة الممتازة اللي هو وكيل وزارة، وكيل اول وزارة والحاجات دي. عاوز اشوف اختصاص السلطة المختصة، السلطة المختصة بالنسبة لهذه الجزاءات بتملك توقيع ايه، وبالتالي بالبناء على ذلك اقول انه النيابة الادارية تملك توقيع. فهجي بالنسبة للمادة 62، جات لي في الفقرة 3 من المادة 62 وقالت لي للسلطة المختصة بتملك ايه السلطة المختصة؟ تملك حفظ التحقيق، وتملك توقيع اي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في ايه؟ في البنود من 1 إلى 5 من الفقرة الأولى من المادة 61، وكذلك تملك توقيع البند الأول والثاني من الفقرة الثانية من نفس المادة اللي هي المادة 61. لما أرجع للفقرة الأولى من المادة 61 هلاقيها بتتكون من زي ما قلت 8 عقوبات و8 جزاءات. السلطة المختصة بتملك توقيع الجزاءات الخمسة المنصوص عليهم في بداية هذه المادة، اللي هما الإنذار والخصم والوقف وتأجيل الترقية والخوض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة. أما العقوبة المشار إليها في رقم 6 و7 و8 اللي هي الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مع خفض الأجر والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة، فهذه العقوبات طبقا لنص الفقرة 3 من المادة 62 لا تملك السلطة المختصة توقيعها، وإنما اللي بتملك توقيعها المحكمة التأديبية فقط، المحكمة التأديبية المختصة. طيب بالنسبة للفقرة الثانية من المادة 61 اللي هي بتشير للعقوبات اللي يجوز توقيعها على شاغل الوظائف القيدية، اللي هي التنبيه واللوم والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة. نفس النظام المادة 62 قالت إن السلطة المختصة بتملك بالنسبة للجزاءات دي بتملك توقيع عقوبة التنبيه أو اللوم فقط، وأيضا إلى حال المعاش أو الفصل من الخدمة لا تملك النيابة الإدارية توقيعهم زي ما أشرنا بالنسبة للفقرة الأولى بالنسبة للموظفين العاديين. وبالبناء على ذلك، نستطيع أن نقول إنه طبقا للمادة 197، طبقا للمادة 60 من قانون الخدمة المدنية الأخير، وطبقا للجزاءات الواردة في المادة 61، وطبقا لتوزيع الاختصاص الوارد في المادة 62 من قانون الخدمة المدنية، فإن النيابة الإدارية تملك توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 61 من بداية من البند الأول نهاية بالبند الخامس. ده بالنسبة للموظفين العاديين، يعني النيابة الإدارية تملك توقيع عقوبة الإنذار، تملك توقيع عقوبة الخصم من الأجر، تملك بالضوابط المشار إليها في المادة، تملك توقيع عقوبة الوقف عن العمل، تملك تأجيل الترقية، تملك الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة. دي الجزاءات اللي بتملك توقيعها النيابة الإدارية، كما تملك توقيعها أيضا جهة الإدارة. أما بالنسبة للموظفين شاغلي الوظائف القيادية، فالنيابة الإدارية كما هو الحال أو كما هو الشأن بالنسبة للسلطة المختصة تملك توقيع عقوبتي التنبيه أو اللوم. وغني عن البيان انه النيابة الإدارية بتملك حفظ التحقيق كما أشرنا قبل ذلك، سواء كان حفظا قطعيا أو حفظا مؤقتا. ده المعطيات اللي بتشير إليها المادة 197 من دستور 2014، والمادة 60 والمادة 61 والمادة 62 من قانون الخدمة المدنية الأخير رقم 81 ل 2016. لكن الوضع ده كان مجلس الدولة المصري له قول آخر أو له رأي آخر بالنسبة لهذا الأمر. اللي حصل إنه مجلس الدولة المصري لما عرض عليه هذا الأمر اللي هو يتعلق بتوقيع النيابة الإدارية للجزاءات المنصوص عليها في المادة 61 طبقا للنصوص اللي ذكرناها، كان رئيس هيئة النيابة الإدارية طبقا للنصوص السابق اللي أشار عليها بالذات المادة 197 من الدستور والمادة 57 من قانون الخدمة المدنية في 2015، جاء رئيس النيابة الإدارية و أصدر لي القرار رقم 429 لسنة 2015. يبقى بناء على النص الدستوري ونص المادة 57 من الخدمة المدنية اللي صدر في 2015، أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم 429 لسنة 2015. بمقتضى هذا القرار تم إنشاء لجان تأديب وتظلمات، تم إنشاء لجان تأديب وتظلمات بمقتضى رئيس هيئة النيابة الإدارية، يعني بمقتضى ذلك أن النيابة الإدارية تقوم بتوقيع الجزاءات بمقتضى هذا القرار. لما عرض وبالفعل بدأت النيابة الإدارية تباشر هذا الأمر وتوقع عقوبات تأديبية، لكن لما عرض الأمر على مجلس الدولة وهنا بالتحديد المحكمة التأديبية في البحيرة كانت من أول الأحكام اللي صدرت بخصوص هذا الأمر. المحكمة التأديبية كان ليها رأي آخر بالنسبة للعقوبات اللي بتوقع من قبل النيابة الإدارية. هذا الرأي تمثل في إنه ما تم توقيعه من عقوبات من قبل هيئة النيابة الإدارية يعتبر هو والعدم سواء، هو والعدم سواء. وقال إنه المحكمة قالت إنه جميع القرارات الصادرة من اللجان التأديبية المشكلة بقرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية، جميع القرارات تعتبر أو تعد باطلة بطلانا مطلقا، وتعتبر أيضا مجرد أعمال مادية، وتنحدر إلى درجة الانعدام، الأمر اللي بيستوجب القضاء بإلغاء هذه القرارات التأديبية ليه؟ نزولا عن الشرعية وسيادة القانون. إيه السبب في كده؟ السبب إنه المحكمة رأت إنه النص الدستوري صدر، ولكن هذا النص ما زال يحتاج إلى آلية لتنفيذه، يحتاج إلى تدخل تشريعي. قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية لما صدر يعتبر بمثابة تعدي على اختصاص، اختصاص مين؟ اختصاص السلطة التشريعية، بمعنى أنه عشان النيابة الإدارية تستطيع أن توقع جزاء كان لابد يحصل تدخل تشريعي على قانون النيابة الإدارية نفسه، تدخل تشريعي بمقتضاه بنشوف كيف يتم توقيع الجزاءات، ومن المختص بتوقيع الجزاءات من قبل هيئة النيابة الإدارية، والآلية المعينة أو الوسيلة اللي بمقتضاها تستطيع النيابة الإدارية توقيع. لكن إنه يتدخل رئيس هيئة النيابة الإدارية، وهذا وجهة نظر المحكمة، دي وجهة نظر المحكمة التأديبية اللي قضت ببطلان الجزاءات التأديبية اللي بتوقع من جهة النيابة الإدارية، قالت إنه تدخل رئيس هيئة النيابة الإدارية وتشكيل لجان مهمتها توقيع العقوبات التأديبية ده فيه اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية، لأن هذا الأمر عشان يوضع موضع التنفيذ كان لابد أن يحدث تدخل تشريعي من المشرع، وبالتالي زي ما احنا عارفين لما تتدخل يحصل اعتداء على اختصاص إحدى السلطات، ده بيعتبر من صور عيب الاختصاص الجسيم اللي بيترتب عليه ليس البطلان وإنما بيترتب عليه الانعدام. معنى ذلك، ملخص هذا الأمر، إنه الأحكام اللي صدرت من مجلس الدولة عادت بنا مرة أخرى إلى وضع النيابة الإدارية قبل صدور دستور 2014. هي وإن كان لها الحق طبقا للنص الدستوري وطبقا لقانون الخدمة المدنية في 15 وفي 16 زي ما ذكرنا، إلى أنه هذا الحق حتى ينفذ وحتى يخرج إلى النور لابد من تدخل تشريعي، ويحدث تعديل في قانون النيابة الإدارية. بمقتضى هذا التدخل التشريعي تستطيع النيابة الإدارية أن توقع الجزاء طبقا للمشروعية وطبقا للتطبيق الصحيح والسليم للقانون. يبقى ملخص القول في هذا الأمر أن النيابة الإدارية قبل المادة 197 من دستور 2014 كان دورها مجرد استشاري، تحقق وتقترح توقيع الجزاء أو الحفظ لجهة الإدارة. بعد صدور هذا الدستور أصبح لها الحق في توقيع الجزاءات التي تملكها السلطة المختصة، لكن رغم أن هذا النص الدستوري وما جاء بعده من مواد قانونية أخرى أشرنا إليها، إلا أن هذا الحق من وجهة نظر مجلس الدولة يحتاج إلى تدخل تشريعي، وده إحنا بننادي أنه لتفعيل اختصاص أو حق النيابة الإدارية لابد أن يحدث تدخل من قبل المشرع المصري المتمثل في مجلس النواب، ويحدث تعديل بمقتضى هذا التعديل يكون للنيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية متى كان لذلك محل. يبقى ده التصرف الثاني من تصرفات النيابة الإدارية فيما يتعلق بالتحقيق المحلي. احنا عرفنا التصرف الأول اللي هو حقها في حفظ التحقيق، التصرف الثاني اللي هو فيما يتعلق بتوقيع الجزاء التي تملكه السلطة المختصة. التصرف الثالث اللي هو إحالة الأوراق للنيابة إلى العام، أن تحيل بعد أن تنتهي النيابة الإدارية من التحقيق، إذا رأت أن أو إذا أسفرت التحقيق عن وجود جريمة جنائية ففي هذه الحالة النيابة الإدارية بتحيل الأمر إلى النيابة العامة لتحقق في الشق الجنائي. هنا بنقول أن الإحالة من النيابة الإدارية للنيابة العامة سلطة تقديرية، بمعنى أن النيابة الإدارية لها سلطة تقديرية في الإحالة إلى النيابة العامة أو عدم الإحالة، وذلك على عكس الجهة الإدارية. الجهة الإدارية بتلتزم، إذا كانت هي اللي تحقق بتلتزم الجهة الإدارية إذا ما كان هناك ثمة شبهة جنائية في الفعل المرتكب من قبل الموظف، فيجب عليها أن تحيل الأمر إلى النيابة الإدارية. هنا بنقول إنه الفعل بيشكل جريمة، الجريمتين الفعل واحد لكنه يشكل جريمتين. هنشوف بعد كده في الموضوعات التالية بالتفصيل، لكن الملخص هنا إنه النيابة الإدارية عندما تحيل النيابة العامة في حاجتين: الحاجة الأولى إما إنها تحيل للنيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي، وتباشر النيابة الإدارية التحقيق في الناحية التأديبية إذا أمكن الفصل بين الجريمتين، الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية. لكن إذا تعذر الفصل بين الجريمتين، ففي هذه الحالة يرجى التصرف في الفصل في الشق التأديبي لحين الفصل في الشق الجنائي، وده هنتكلم عنه بالتفصيل في موضوعه إن شاء الله. التصرف الأخير بالنسبة للنيابة الإدارية فيما يتعلق بالتحقيق اللي هو الإحالة إلى المحكمة التأديبية. يبقى قد لا ترى النيابة الإدارية الحفظ، وقد لا ترى أن الموضوع يقتصر على مجرد توقيع جزاء تأديبي، وقد لا ترى الإحالة إلى النيابة العامة زي ما احنا ذكرنا من شوية، ولكن قد ترى أن الفعل يمثل جريمة تأديبية، أو أن المخالفة مخالفة جسيمة، بحيث تستوجب توقيع عقوبة من العقوبات التي لا تملكها النيابة الإدارية، كمثلا الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى وخفض الراتب، أو الحالة إلى المعاش، أو ربما يصل الأمر إلى الفصل من الخدمة. ففي هذه الحالة ذكرنا أن هذه العقوبات لا تملك النيابة الإدارية بالقياس على سلطة جهة الإدارة زي ما تكلمنا، لا تملك توقيعها، وإنما التي تملك توقيع هذه العقوبات هي المحكمة التأديبية. ففي هذه الحالة تقوم النيابة الإدارية بإحالة الأمر إلى المحكمة التأديبية. غني عن البيان أن الإحالة قد تكون من النيابة الإدارية نفسها، يعني النيابة الإدارية بعد أن تحقق ترى إحالة الأمر من المحكمة التأديبية، وأحيانا يكون الإحالة إلى المحكمة التأديبية بناء على طلب من جهة الإدارة التابع لها الموظف. جهة الإدارة هي اللي بتطلب إحالة الأمر إلى المحكمة التأديبية، وأحيانا يكون الطلب صادر أو بناء على رغبة الجهاز المركزي للمحاسبات. في هذه الحالة لو كانت الطلب إلى حالة من جهة الإدارة، يعني الإدارة تطلب من النيابة الإدارية الإحالة، أو الطلب بناء على الجهاز المركزي للمحاسبة، فبنقول النيابة الإدارية لا تملك سلطة تقديرية فيما يتعلق بالإحالة أو عدم الإحالة، وإنما يتعين في هذه الحالة على النيابة الإدارية أن تحيل الأمر إلى المحكمة التأديبية حتى تفصل في المخالفة، وتتولى النيابة الإدارية في هذه الحالة مباشرة الدعوة التأديبية أمام المحكمة التأديبية. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.